رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فغدا يا يهم بأن يصول فلم يطق كالليث إذ أظفاره تتقلم وهوايا يا بجنب العلقم وليته بالشاربين به يذعف العين العلقم ومشى يا لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاياه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثايا قد رايا ما قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عبد السلاح فيلثي فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندي نادى وقد ملأ البوادي صيحتين صموا الصخار لهو لها تتأليت أخي من يحمي بنات محمدين إن صرنا يسترحمنا من لا يرحايا أخي يهنيك النعيم ييم ولم أخيل ترضى بأن أرزى وأنت يا منعايا أخي من يحمي بنات محمدين انصرنا يسترحمنا من لا يرحم وقف جواد وطفح يمه ودمعه يسيل ينادي ابو فاضل علينا حاطت الخيل يا هوي باري الحرام لا هود الليل وانا بعد ساعة على التربان لازم لكن يا خوي ابو الفضل في وين الكفوف قال لا يا اخوي اتقطعت ما بين الصفوف دمي على عيني جمد يا حسين ما شوف دمي على عيني جمد يا حسين ما شوف نشف دمام يا بقية آل هاشم واحنا عليه والدعاية وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قط تنداية ظهري تراه الكسار من فقدك يا عزة ظهري تراه الكسار من فقدك يا عزة طاح العلم وتفللت من العزاية أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم سووا قيام يا جماعة تقدموا للأمام رحم الله من ذكر القائم فقام تقدموا للأمام صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة تناولت مفهوم الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ما هو مفهوم الرشد؟ عدة آيات قرآنية تركز على مفهوم الرشد، مثلا قوله تعالى: قال على أن تعلمني مما علمت رشدا. مثلا قوله تعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الرشد ما معناه؟ الرشد هو الرأي الصائب، الرأي الصائب الرأي الموافق للحقيقة والواقع يسمى بالرشد. ولذلك الإنسان الذي تكون أغلب آرائه آراء صائبة يسمى بالإنسان الرشيد، والإنسان الذي أغلب آرائه آراء متخبطة يسمى بالإنسان السفيه، وما أمر فرعون برشيد. إذن الرشد صواب الرأي ويقابله الغي، وهو عبارة عن الضلال وعدم الإصابة. القرآن الكريم يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الصواب من الضلال، قد تبين الرشد من الغي. الآية المباركة تتكلم عن الرشد. حديثنا هذه الليلة حول الرشد في نقطتين. النقطة الأولى في أن الرشد أمر حقيقي أو أمر نسبي. النقطة الثانية في أقسام الرشد وأنواعه. نجي الآن إلى النقطة الأولى. هنا أمامنا نظريتان: النظرية العلمانية والنظرية الإسلامية. ما تطرحه النظرية العلمانية أن الرشد أمر نسبي وليس أمرا حقيقيا، ليس أمرا واقعيا، الرشد مجرد أمر نسبي. بينما النظرية المدرسة الإسلامية تركز على أن الرشد أمر واقعي حقيقي وليس أمرا نسبيا. ما هو دليل هذه النظرية وما هو دليل هذه النظرية؟ التفت إلي جيدا. النظرية العلمانية تقول: الرشد هو الرأي الصائب، أليس كذلك؟ الرأي الصائب هو الرأي المطابق للحقيقة. الحقيقة هل هي نسبية أو هي أمر واقعي؟ الحقيقة نسبية. المدرسة العلمانية تقرر أن الحقيقة دائما أمر نسبي، ما في عندنا حقيقة مطلقة، لا يوجد عندنا حقيقة مطلقة، الحقيقة دائما أمر نسبي. إذا كانت الحقيقة أمرا نسبيا فالرأي الموافق للحقيقة أيضا أمر نسبي. إذن الرشد أمر نسبي وليس أمرا حقيقيا. ولذلك يا إخوان نرى أن المجتمعات تختلف في كثير من المفردات السلوكية. نرى كثيرا من المجتمعات تختلف في الموازين، مما يدل على أن الرشد أمر نسبي وليس أمرا حقيقيا. مثلا الآن مثلا عندما تشاهد برنامج في قناة الجزيرة للنساء فقط، هذا البرنامج يتحدث هذا الأسبوع عن قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة. قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة في المغرب العربي نزاع على أشده بين العلمانيين والإسلاميين في قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة. هناك نزاع على أشده بين العلمانيين وبين الإسلاميين حول قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة. العلمانيون يصرون على المساواة بين الرجل والمرأة في تمام الوظائف، كما أن الرجل من حقه أن يطلق المرأة، المرأة من حقها أن تطلق الرجل في أي وقت، كما أن الرجل مثلا، كما أن المرأة وظيفتها الحضانة والأمومة، فالأب أيضا وظيفته الحضانة كما هو وظيفة الأم. هناك مساواة بين الرجل والمرأة في تمام الوظائف، والإسلاميون لا يرفضون ذلك. نحن لا نريد أن ندخل في هذا النزاع، نريد أن نقول العلمانيون يقولون التساوي أو المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والوظائف هذه مفردة تختلف فيها المجتمعات، بعض المجتمعات تقبلها بعض المجتمعات ترفضها. إذن هذا دليل على أنه ليست هناك حقيقة مطلقة، الحقيقة دائما أمر نسبي. إذن الرشد أمر نسبي، بعض المفردات تتناسب مع بعض المجتمعات، بعض المفردات تتخالف مع بعض المجتمعات، فالحقيقة نسبية وليست هناك حقيقة مطلقة. لاحظوا مثلا يا إخوان، فرويد رائد المدرسة السلوكية، رائد المدرسة التحليلية عفوا في علم النفس، فرويد يقول الرشد هو عبارة عن مكتسبات أسرية وضغوط اجتماعية. إذا كنا نعيش في مجتمع يفرض الحجاب على المرأة فالرشد هو أن تلتزم المرأة بالحجاب. إذا كنا نعيش في مجتمع منفتح من هذه الجهة فالرشد هو أن لا تلبس المرأة الحجاب. إذن الرشد مفاهيم مكتسبة وضغوط اجتماعية توجب بعض الرواسب وبعض المفاهيم في ذهنيات أفراد المجتمع. ليس إلا سارتر مثلا رائد المدرسة الوجودية يقول الرشد هو عبارة عن ما يحقق لك كسبا، كل ما يحقق لك كسبا فهو رشد. لو كان الصدق يحقق لك مكاسب مادية فالصدق رشد. أما إذا كان الكذب والغش هو الذي يحقق لك المكاسب المادية إذن الرشد في الكذب. ما يحقق لك المكاسب هو الرشد وليس شيئا آخر. فالنتيجة الخلاصة ما هي؟ النظرية العلمانية تقرر أن الرشد أمر نسبي لأن الحقيقة أمر نسبي، فالرشد أمر نسبي. هذه خلاصة النظرية العلمانية. أما النظرية الإسلامية، نظريتنا، مدرستنا، ماذا تقرر؟ التفتوا يا إخوان، هنا ثلاثة أمور أشرحها لك، إذا اتضحت تعرف دليلنا وبرهاننا على أن الرشد أمر واقعي وليس أمرا نسبيا. الرشد أمر واقعي لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا يختلف باختلاف الظروف، وليس أمرا نسبيا. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الأول، الفلاسفة يقولون ما بالعرض يرجع لما بالذات، العرضي يقبل التعليل والذاتي لا يقبل التعليل. ما معنى هذه العبارة الفلسفية؟ تفت إلي جيدا. الآن نحن إذا وضعنا الماء على النار، إذا وضعنا الماء على النار، الماء يكتسب الحرارة فيصبح حارا. هناك فرق بين حرارة النار وحرارة الماء. حرارة الماء حرارة عرضية، حرارة اكتسابية، يعني جاءت للماء من شيء آخر. حرارة الماء نسميها حرارة بالعرض، يعني حرارة اكتسبها الماء من شيء آخر. أما حرارة النار فلم تكتسبها النار من شيء آخر، فنسميها بالذات. حرارة النار حرارة بالذات لأنها غير مكتسبة من جسم آخر. لأن حرارة الماء بالعرض وحرارة النار بالذات، لذلك حرارة الماء تقبل التعليل. شلون تقبل التعليل؟ يعني نقدر نجعل لها علة. ما هي علة حرارة الماء؟ تقول هي حرارة النار، تقدر تخلي لها علة. ما هو السبب في حرارة النار؟ السبب في حرارة الماء، عفوا، السبب في حرارة الماء هو حرارة النار. بينما حرارة النار لا تقبل التعليل، لا تستطيع أن تقول لماذا صارت النار حارة؟ نقول لك هذا أمر ذاتي، ما إلى علة. النار خلقت حارة، أي كذا خلقت؟ خلقت وطبعها الحرارة. إذن الشيء العرضي يقبل التعليل، يعني يقبل أن نضع له سبب وعلة. أما الشيء الذاتي لا يقبل أن نضع له سببا وعلة. حرارة الماء علتها حرارة النار، أما حرارة النار فليس لها علة. النار هكذا حارة، النار طبعها حارة، خلقت حارة، صح لو لا؟ هذا معنى ما بالعرض يرجع لما بالذات، وما بالعرض له علة وما بالذات لا يقبل التعليل. اتضح عندنا هذا الأمر الأول. نجي الآن إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني يا إخوان، القضايا على قسمين، انتبه لي جيدا. قضية أولية وقضية ثانوية. القضية الأولية لا تقبل الجدل، هي الحقيقة المطلقة. القضية الأولية هي القضية التي نسميها بالحقيقة المطلقة، فهي قضية لا تقبل الاختلاف ولا تقبل الجدل. شلون؟ خل أضرب لك مثال والتفت إلي جيدا. ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية، ايش رأيك في هالقضية؟ استقرار الحياة الاجتماعية أمر ضروري، هذه قضية. هذه هل تقبل الجدل؟ هل تقبل النقاش؟ هل ينازع فيها أحد؟ استقرار الحياة الاجتماعية مطلوب، استقرار النظام الاجتماعي مطلوب، قضية لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش. كيف لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش؟ أضرب لك مثال. أنا مثلا، كل مجتمع من المجتمعات إلى مصالح شخصية وإلى مصالح عامة، وقد تتزاحم المصالح الشخصية مع المصالح العامة. مثلا أنا من مصلحة الشخصية أن أحرق، عندي الآن بيتي حوش مثلا، عندي ببيتي ساحة كبيرة، تمام لولا؟ أنا من مصلحتي الشخصية أن أصنع في هذا في هذه الساحة موقد خشبي وأطبخ عليه الأطعمة، هذا من مصلحتي الشخصية، أليس كذلك؟ لكن الموقد الخشبي ماذا يوجب؟ يوجب تلوث البيئة، لأنه يوجب انتشار الدخان، وانتشار الدخان يوجب تلوث البيئة، فالمصلحة العامة ترفض ذلك. هنا يحصل تعارض بين مصلحتي الخاصة والمصلحة العامة. مصلحتي الخاصة أن أوقد الخشب في داري، المصلحة العامة ترفض ذلك. مثلا مصلحتي الخاصة والعياذ بالله أن أتاجر بالمخدرات حتى أكتسب الأموال الطائلة، المصلحة العامة ترفض ذلك. إذا تزاحمت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة ما هو الحل؟ لا بد من نظام يتكفل الموازنة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة. لماذا؟ لأنه لو لم يوجد النظام المتكفل للموازنة بين المصالح الخاصة وبين المصالح العامة، الحياة الاجتماعية لا تبقى مستقرة، تنتهي، تموت، تتبخر. والعقل يقول لابد من استقرار الحياة الاجتماعية. إذا استقرار الحياة الاجتماعية أمر مطلوب، وهذه القضية قضية ضرورية لا يختلف فيها أحد، لا يختلف فيها العقلاء جميعهم، هذا ما نسميه بالحقيقة المطلقة. هذا بعد ما يقدر واحد يقول حقيقة نسبية، أكبر الواحد يقول لك هذه حقيقة نسبية. جميع المجتمعات في جميع الظروف في جميع الأزمنة في جميع الأمكنة، جميع المجتمعات العقلائية، جميع القوانين العقلائية تتفق على هذه القضية. ما هي؟ ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية. هذه قضية ضرورية لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش، لذلك نحن نسمي هذه القضية الأولية نسميها قضية حقيقة شنو؟ مطلقة. هذه حقيقة مطلقة. وهذه القضية نسميها ما بالذات، هذه القضية ما بالذات. زين، عندنا قسم ثاني من القضايا، القضايا المتفرعة على هذه القضية. القضية الأولية استقرار الحياة الاجتماعية، هذه قضية أولية خط عريض. تجي قضايا متفرعة على هذه القضية، مثلا العدالة. العدالة شيء مطلوب أم لا؟ شيء مطلوب، لكن لماذا؟ لأجل استقرار الحياة الاجتماعية. فرجع ما بالعرض إلى ما بالذات. عندنا قضية نقول العدالة شيء مطلوب، لماذا؟ لأنها ترجع للقضية الأولية، العدالة تؤدي إلى استقرار الحياة الاجتماعية، واستقرار الحياة الاجتماعية مطلوب، إذن العدالة أمر مطلوب. الأمانة مطلوب أم لا؟ الأمانة شيء مطلوب، أداء الأمانة. لماذا؟ لأن الأمانة تؤدي إلى استقرار الحياة الاجتماعية فهي مطلوبة. الصدق في العمل، الإخلاص في العمل مطلوب أم لا؟ هذا المجتمع الياباني الذي يعمل ليلا نهارا، عطله قليلة عمله كثير، مواظب على الدقة في العمل والإتقان في العمل، لماذا؟ الصدق في العمل وإتقان العمل مطلوب، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى استقرار الحياة الاجتماعية، واستقرار الحياة الاجتماعية مطلوب. إذا عدنا قضية أولية وهي استقرار الحياة الاجتماعية، هذه القضية الأولية خط عريض، هي المرجع، هي الأول، هي الحقيقة المطلقة، هي التي نسميها ما بالذات، وسائر القضايا ترجع إلى هذه القضية. قضايا الأخرى نسميها ما بالعرض، سائر القضايا ترجع إلى هذه القضية، وهي ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية. إذا يجيك العلماني يقول لك لا الحقيقة أمر نسبي. شنو أمر نسبي؟ يعني استقرار الحياة الاجتماعية أمر نسبي؟ أكو فرد واحد يختلف في هذه القضية؟ أكو مجتمع جيب لي بس اثنين من العالم كله يقول لك لا مو مطلوب استقرار الحياة الاجتماعية مو مطلوب. أكو واحد يقول هالشكل؟ إذا استقرار الحياة الاجتماعية حقيقة مطلقة وتتفرع سائر القضايا عن هذه القضية الأولية الضرورية. صل على محمد وآل محمد. نجي إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث عرفنا أن هناك قضية ضرورية أولية وهي استقرار الحياة الاجتماعية. أين هو الرشد؟ نحن قاعدين نتكلم عن الرشد. أين هو الرشد؟ كل رأي يتطابق مع القضية الأولية الضرورية فهو رشد، وكل رأي يخالف القضية الأولية الضرورية فهو غي. إذن عندنا قضية مسلمة معروفة حقيقة مطلقة وهي ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية، أي رأي يتفق مع هذه القضية فهو رشد، وأي رأي يختلف مع هذه القضية فهو غي. إذن فبالنتيجة صار الرشد أمرا واقعيا وليس أمرا نسبيا، لأن الرشد عبارة عن الرأي الصائب، يعني الرأي المتفق مع القضية الأولية الضرورية وهي ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية. حتى احنا من نختلف احنا والعلمانيين مثلا، العلمانيون يقولون لا بد من المساواة بين الرجل والمرأة في نظام الأحوال الشخصية. الرجل يطلق، المرأة هم تطلق، ما تشوف الا زوجك يوم من الايام، قالت مع السلامة طالق خلاص. مثل ما انت تقول لي انت طالق، هي تقول لك يوم من الايام انت طالق. زين، لابد من توزيعها بالادوار. زين، كما ان للرجل حق الطلاق كما ورد في الحديث عن النبي محمد. الطلاق بيد من اخذ بالساق، يعني الطلاق بيد الرجل. ترى حتى عندنا احنا في الفقه الشيعي تفتني لها المسألة الشخصية، مجرد اريد انبه عليها ما اليها ربط بالمطلق. الطلاق يمكن ان يصير بيد المرأة. كيف؟ انبهك على هذه المسألة. طلاق كما يمكن كما هو للرجل يمكن ان يكون بيد المرأة. يمكن ان يكون الطلاق بيد المرأة عن طريق الشرط في متن العقد. كيف الشرط في متن العقد؟ يعني الآن وقت العقد، وقت ما بيصير عقد الزواج، وقت ما يصير عقد الزواج بين الرجل وبين المرأة، في نفس العقد تشترط المرأة على الرجل شرطا في نفس العقد. تقول مثلا، مثال من باب المثال، ها، اشترط عليك إذا تزوجت زوجة، والنسوان يخافوا من الزوجة الثانية، هذه المشكلة. إذا تزوجت زوجة، تشترط المرأة، أشترط عليك إذا تزوجت زوجة ثانية فأنا وكيلة عنك في أن أطلق نفسي منك في ذلك الوقت. حاصرت الرجال، يقدر يقول لا، يقدر يقول لا. زين، فإذا قال الرجل قبلت، قبل بالشرط فرضا مثلا، إذا قال الرجل قبلت بالشرط خلاص كسوي. زين، ما هو يريد هذه المرأة. إذا قبل بالشرط المؤمنون عنده شروطهم، خلاص الشرط يلزمه. متى ما خالف الشرط قالت لنعمل بالوكالة، أنا وكيلة عنك في أن أطلق نفسي من، تعمل بالوكالة تطلق نفسها من بحضور شاهدين عادلين في طهر لم تواقع فيه حسب شروط الطلاق المذكورة في الكتب الفقهية. فيمكن أن يكون الطلاق بيد المرأة عن طريق الشرط في متن العقد بالوكالة. مو غرض من نبه النساء على هذا الأمر، لا غرض الإجابة عما يثار في شاشات التلفزيون وعما يثار في الصحف أن الإسلام يحرم المرأة من حق الطلاق. لا، الإسلام يمكن أن يضع للمرأة حق الطلاق بهذه الطريقة التي ذكرناها. المهم، إذا قال العلمانيون مثلا نحن ندعو للمساواة بين الرجل والمرأة في الوظائف، والإسلاميون قالوا لا، الاختلاف الفسيولوجي والسيكولوجي بين الرجل والمرأة يفرض الاختلاف في الوظائف، الاختلاف التكويني يفرض الاختلاف التشريعي، يفرض الاختلاف في الوظائف. طيب ليش هذا الخلاف؟ العلمانيون يقولون المساواة بين الرجل والمرأة تؤدي إلى استقرار حياة المجتمع، فرجعوا للقضية الأولية الضرورية. وإحنا نقول الإسلاميين لا، الاختلاف بين الرجل والمرأة في الوظائف هو الذي يؤدي إلى استقرار حياة المجتمع. فإحنا متفقين على الكبرى الأولية، متفقين على القضية الأولية الضرورية، إنما نختلف فيما يتفرع عليها، إنما نختلف فيما يتبعها من القضايا الأخرى. إذن هناك حقيقة مطلقة، من أصابها فهو رشيد، ومن ضل عنها فهو غوي، نتفق عليها، وبناء على هذا فالرشد أمر حقيقي وليس أمرا نسبي. انتهينا من النقطة الأولى التي أردنا الحديث عنها، نجي إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي أقسام الرشد يا إخوان؟ الرشد يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: الرشد الاجتماعي، والرشد السلوكي، والرشد الإداري. هل أوضح لك؟ القسم الأول الرشد الاجتماعي. شنو معنى الرشد الاجتماعي؟ يعني كما أن الإنسان الفرد يصير رشيد ويصير سفيه، المجتمع أيضا كذلك. قد يكون المجتمع مجتمعا رشيدا، وقد يكون المجتمع مجتمعا سفيها. المجتمع الرشيد ما هو؟ والمجتمع السفيه ما هو؟ سكتوا يا إخوان. المجتمع الرشيد هو الذي يركز على النهوض الحضاري، كيف ننهض بحضارتنا، كيف ننهض بكياننا. المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي يركز على أسباب النهوض الحضاري. أما المجتمع الذي يركز على القضايا التافهة، المجتمع الذي يركز على الرياضة، على الخلافات، على النزاعات، على الشكليات، المجتمع الذي يركز على القضايا الثانوية، ليس مجتمعا رشيدا. المجتمع الرشيد هو الذي يركز على أسباب النهوض، كيف ننهض بأبنائنا نهوضا حضاريا، كيف يتم ذلك. مع الأسف يا إخوان، ما زالت مجتمعاتنا الشيعية وما زالت مجتمعاتنا الإسلامية لا تملك الرشد الكافي، ما زالت لا يطلق عليها أنها مجتمعات رشيدة 100%. لماذا؟ لأننا لا نركز على النهوض الحضاري، لا نركز على أسباب النهوض الحضاري. لاحظوا يا إخوان، هذا المجتمع الشيعي بين أيديكم، هذا المجتمع الإسلامي بين أيديكم. هل لدينا مراكز ترعى الطاقات، ترعى الكفاءات، ترعى القدرات، تحاول أن تستثمر هذه الطاقات وأن تستثمر هذه الكفاءات وأن توظفها في سبيل النهوض الحضاري بالمجتمع؟ هل عندنا ذلك؟ هل عندنا مراكز ترصد هذا المجتمع؟ كم طبيب في المجتمع؟ كم مهندس في المجتمع؟ كم خطيب في المجتمع؟ كم فقيه في المجتمع؟ كم مؤلف في المجتمع؟ كم مفكر في المجتمع؟ كم عامل في المجتمع؟ كم رياضي في المجتمع؟ هل عندنا مراكز تجمع هذه الطاقات وترعاها وتداريها وتحاول أن تنميها وتوظفها في سبيل النهوض بحضارة المجتمع ومجد المجتمع؟ هل عندنا كذلك؟ ليس عندنا ذلك. إذن نحن لم نملك الرشد الكافي، لم نصل إلى ما يسمى بالمجتمع الرشيد، المجتمع الذي يستغل طاقاته، يستغل كفاءات أبنائه، يستغل قدرات أفراده، لم نصل إلى هذا المستوى. فكيف نوسم بالمجتمع الرشيد وكيف نحصل على الرشد الاجتماعي؟ طاقاتنا مبعثرة، قدراتنا مبعثرة، موزعة يمينا وشمالا، لا مركز يجمعها، لا جامعة تجمعها، لا كيان يوحدها ويوظفها في صالح المجتمع والنهوض الحضاري للمجتمع، أليس كذلك؟ نجي الآن إلى القسم الثاني، ألا وهو الرشد السلوكي. ما معنى الرشد السلوكي يا إخوان؟ معنى الرشد السلوكي أن تكون جذابا في سلوكك. القرآن الكريم يمتدح النبي العظيم محمدا صلى الله عليه وآله، يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول الأعظم كان يملك جذابية في السلوك، سلوكه جذاب، وهذا هو الرشد. الرشد أن تكون جذابا، ليس جذابا في شكلك وليس جذابا في أناقتك، بل جذابا في سلوكك، في أخلاقك، في تواضعك، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أنت لا تملك الناس بالأموال، الأموال لا تجعل الناس تحبك مهما صرفت من الأموال، مهما أغدقت من الأموال، الأموال لا تخلق لك محبة، الذي يخلق لك المحبة حسن الأخلاق. ورد عن الرسول محمد أفاضلكم، من هم أفاضلكم؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعين، الذين يألفون ويؤلفون. الشخص الذي يؤلف ويألف هو الشخص الرشيد، هو الشخص الجذاب في سلوكه، الذي يمتلك الرشد السلوكي من خلال بسمته، من خلال تواضعه، من خلال احترامه للآخرين. نجي إلى القسم الثالث وهو المهم في حديثنا، الرشد الإداري. ما معنى الرشد الإداري؟ الرشد الإداري هو الرشد في إدارة الثروة، في إدارة الأموال. هل عندنا رشد في إدارة الثروة وفي إدارة الأموال أم لا؟ هذا هو المهم، الرشد الإداري. لاحظوا يا إخوان، المجتمعات الخليجية مع الأسف مصابة بمرض وخيم، ألا وهو مرض الاستهلاك. المجتمع الخليجي مجتمع استهلاكي، مجتمع متنحض في الاستهلاك، مجتمع مستهلك وليس مجتمعا منتجا. هذه المشكلة، مشكلة المجتمع الخليجي، كتب عنها الكتاب، تحدثت عنها الصحف، تحدثت عنها وسائل الإعلام. دكتور سليمان عطية قبل سنين في الجامعة الأردنية طرح هذا البحث بحثا مفصلا حول ترشيد الإنفاق الاستهلاكي خصوصا في المجتمع الخليجي. كيف؟ يقول هذا الدكتور: نظرا لندرة الموارد الطبيعية وزيادة حجم الاستهلاك بالمقارنة مع حجم الإنتاج وارتفاع أسعار السلع، لا بد من توجيه المستهلك ولا بد من ترشيد المستهلك. هناك عاملان يضغطان على الفرد الخليجي في سبيل أن ينجر أمام ظاهرة الاستهلاك وأمام مرض الاستهلاك. العامل الأول تقدم طبعا التكنولوجي، أفرز ملايين من الأدوات الصحية والأدوات الكهربائية والأثاث وأنواع السيارات وأنواع الأجهزة الاتصال وأنواع التلفزيونات وإلى آخره، تمام لولا؟ أمام هذا الكم الهائل من المنتجات طبعا يقف الفرد حائرا وليس أمامه إلا أن يكون مستهلكا يبدل أداة بعد أداة ويمشي في إطار الاستهلاك. العامل الثاني الإعلام. الإعلام لا يخدم المستهلك أبدا. وسائل الدعايات، وسائل الإعلانات من خلال الصحف، من خلال الشاشات التلفزيونية تبهر الفرد فينجر للاستهلاك من دون روية وتأمل. لذلك لا بد من خطوات يرشد بها الاستهلاك. التفت إلي جيدا. الخطوة الأولى، المجتمعات الخليجية تحتاج إلى جمعية حماية المستهلك مثل ما في أمريكا، مثل ما في بريطانيا، جمعيات حماية المستهلك. أيضا المجتمعات الخليجية تحتاج إلى جمعيات حماية المستهلك. لاحظت شلون؟ الخطوة الثانية هو توجيه المستهلك إلى خصائص السلع من حيث الجودة، من حيث الكم، من حيث الكيف، من حيث مدة البقاء، لا بد من إرشاده إلى ذلك. الخطوة الثالثة توجيه المستهلك إلى الأساليب الدعائية. لا بد أن نفهم المستهلك بطلان وزيف الأساليب الدعائية المستخدمة في مجال الإعلان. الخطوة الرابعة، لا بد من ترشيد المستهلك إلى الطريقة التي يحافظ فيها ويوازن فيها بين دخله المحدود وبين ما يصرفه على السلع الاستهلاكية، خصوصا المرأة. أخاطب أختي المؤمنة، خصوصا المرأة تحتاج إلى ترشيد في مقام الاستهلاك. مع الأسف الآن المرأة، لا كل النساء طبعا، كثير من النساء لابد كل شهر فستان جديد بأغلى الأثمان، لابد كل مناسبة قطعة من الذهب، قطعة من الألماس، لابد من جمع الأزياء المختلفة، لابد من السير وراء الموضات والموديلات على مستوى المكياج، على مستوى الزينة، على مستوى الأزياء، على أي مستوى آخر هي تنجر وراء الموضات والموديلات. إلى متى؟ إلى متى هذا الكم الهائل من الاستغراق وراء الاستهلاك من دون تأمل ولا روية؟ كثيرا من الإخوة يقول هذه نعمة، وين نوديها؟ وين نصرفها؟ هو احنا نصرف هذه نعمة، أموال عندنا، احنا عندنا أموال، خل نصرفها على الأزياء والزينة والأثاث ولا آخره وهكذا. فليكن تفكيرنا هكذا، نفكر في السيارة الفخمة، في الفلة الفخمة، في الأثاث الأنيق، في الأزياء الأنيقة، فلنصرف أموالنا في هذه الماديات وفي بحبوحة الترف. لماذا حرام يعني؟ هو مو حرام. القرآن الكريم يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، زينة الله ليست محرمة. القرآن الكريم يقول وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحكي تثرثر؟ لا، مقصود حدث يعني أظهر النعمة على لباسك. إذا عندك نعمة أظهر النعمة على لباسك، على مسكنك، على ما يتعلق بك. وأما بنعمة ربك فحدث، إذن القرآن يأمرنا بإظهار النعمة، فلماذا أنتم الخطباء والعلماء تنهوننا عن صرف الأموال في جمع الأزياء والمفاتن والزينة بمختلف أشكالها وأنواعها؟ لماذا؟ نحن نقول نعم، التحديث بالنعمة ليس محرما، لكن هناك محرمان آخران. ما هما؟ انتبه إليهما. المحرم الأول هو الإسراف، والمحرم الثاني هو التبذير. ما هو الفرق بين الإسراف وبين التبذير؟ فلأشرح لك هذه مسألة فقهية. الإسراف هو الزيادة عن الحد. مثلا الآن مع الأسف مجتمعاتنا كلها الشكل، احنا الآن نريد نتغذى صح؟ نفترض 5 أشخاص نحتاج إلى غذاء يكفي لـ5، كم نشتري؟ كم من هي؟ كم نطبخ؟ غذاء مثلا إلى 8 أشخاص، البقية وين تروح؟ تذهب الزبالة. هذا إسراف، حرام حرام. ومن أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر الإسراف، الزيادة عن الحد من أعظم الكبائر المحرمة. القرآن الكريم يقول كنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف من الكبائر، الإسراف مثله مثل الفواحش، مثله مثل الغيبة، مثله مثل عقوق الوالدين، من الكبائر الموبقة. أما التبذير فهو وضع المال في غير موضعه. أنا ما عندي إسراف لكن أضع المال في غير موضعه، أخذ أشرطة خليعة، أخذ أشرطة أفلام خليعة، أشتري مثلا أشياء غير نافعة. وضع المال في غير موضعه تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إذن إظهار الزينة حلال ولكن الإسراف حرام، ولكن التبذير حرام. فحينئذ أنت يا أختي المؤمنة مسؤولة عن هذه الأموال الطائلة التي تصرفينها فقط في الزينة وفقط في الأزياء. أنت يا أخي المؤمن مسؤول عن هذه الأموال الطائلة التي تصرفها فقط وفقط في الرفاهية، فقط وفقط في الأناقة، فقط وفقط في بحبوحة الترف. أنت مسؤول عن هذه الأموال. لذلك الخطوة الأخيرة من ترشيد الاستهلاك أن تعلم يا أخي المؤمن وأن تعلمي يا أختي المؤمنة أن هناك واجبات، كما هناك مباحات فهناك واجبات. إظهار الزينة مباح، جمع الأزياء مباح، لكن هناك واجبات. ما هي الواجبات؟ إسعاف المحتاجين، إسعاف الفقراء. نحن الذين نعيش في بحبوحة الترف في الخليج، ننام على الوسادة الناعمة وننعم بالفلة الأنيقة ونعيش في بحبوحة الترف ورغد العيش، هل نفكر في الشعوب الفقيرة؟ هل نفكر في الشعوب المحتاجة؟ شعب فلسطين، شعب العراق، شعب أفغانستان، هل نفكر في هذه الشعوب؟ هل نمد لها يد العون المادي؟ هل نساهم في إغاثتها؟ هل نساهم في إنعاشها؟ ما من قرية ورد عن الرسول محمد ما من قرية يبيت فيها جائع ينظر الله إليها يوم القيامة، ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. جارك يعني لازم في يم البيت ولا مو جارك؟ ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. وورد عن علي عليه السلام ما جاع فقير إلا بما متع به غني. ما يستمتع به الغني هو الذي يحتاج إليه الفقير. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هل نحن الآن صناديق كثيرة لإغاثة العراق، لإغاثة فلسطين، لإغاثة الشعوب الفقيرة؟ هل نحن نبادر إلى إيصال الأموال إلى هذه الشعوب وإنعاشها وإغاثة ملهوفها؟ أم نحن لا نفكر إلا في بطوننا وجيوبنا وأولادنا وزوجاتنا، وكيف ننام مرتاحين هانئين من دون أن نسأل عن أولئك الذين يتوقون إلى لقمة الخبز فلا يجدونها ولا يحصلون عليها؟ من هنا يا إخوان، الجشع المادي والشره المادي، مرض الترف الذي يخيم علينا، هو الذي قتل فينا روح البذل، هو الذي قتل فينا روح العطاء. ماتت فينا روح البذل، ماتت فينا روح العطاء، لأن أجواء الترف لا تتلاءم مع أجواء البذل والعطاء. الأجواء المادية تفرع الأجواء الروحية. الأجواء أجواء الترف إذا خيمت على مجتمع منعت هذا المجتمع أن يتحرك نحو البذل والعطاء. لاحظوا تاريخ أهل البيت، تاريخ أهل البيت، سيرة أهل البيت، كيف تربي أبناءهم على البذل والعطاء، لا على الترف، لا على الاستغراق المادي. لاحظوا أهل البيت جميعا، لاحظوا القرآن الكريم يمدح أهل البيت ويطعمون الطعام على حبه. هم محتاجين للطعام لكن مع ذلك يطعمونه الآخرين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. علي بن أبي طالب الذي يتصدق بخاتمه وهو راكع حتى مدحه القرآن على روح البذل والعطاء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى على محمد. علي بذل خاتمه وهو راكع، لكنه بذل نفسه وهي أعظم من خاتمه. بات على فراش رسول الله، وهذا نهاية البذل والعطاء. علي بات على فراش رسول الله يفديه بنفسه. يا رسول الله أتسلم؟ قال بلى. سجد لله شكرا، قال الحمد لله الذي جعلني فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله. بات على فراش رسول الله يحتمل الموت والأذى في سبيل التضحية بروحه، في سبيل مبدأه، وفي سبيل عقيدته، وفي سبيل نبيه ومولاه. علي عليه السلام كان سيفا مصلة بين يدي رسول الله في المعارك الطاحنة، يبذل نفسه وجراحه وعرقه وبدنه في سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله. كما كان علي فداء لرسول الله، كان أولاد علي فداء لأولاد رسول الله. علي جعل أولاده فداء لأولاد الزهراء، فداء لأولاد رسول الله. سمعتم أنتم يوم صفين، يوم صفين الإمام علي عليه السلام أخذ الراية أعطاها محمد بن الحنفية، قال تفضل. قال ما يصير يا أمير المؤمنين، كيف تقدم محمد بن الحنفية وعندك الحسنان، الحسن والحسين؟ الحسن والحسين أفضل من محمد بن الحنفية، كيف تعطي الراية بيد محمد بن الحنفية وتؤخر الحسن والحسين؟ قال محمد ولدي وهذان ولدا رسول الله لا أريد أن أجازف بحياتهما، أنا أجعل ولدي فداء لأولاد رسول الله. علي عليه السلام يفكر في المحافظة على أولاد الزهراء، على أكباد الزهراء، على بضعة الزهراء حسن وحسين، يقول أولادي كلهم يذهبون فداء لأولاد فاطمة، فداء لأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله. وتشوف الإمام علي من هذا المنطلق يتزوج فاطمة الكلابية أم البنين الأربعة، فاطمة بنت حجام، هذه المرأة العظيمة، هذه المرأة المؤمنة. نعم الإمام علي يتزوجها، لماذا؟ أريد أن تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين. يخطط من ذلك اليوم الإمام علي لمعركة كربلاء، أريد أن تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين عليه السلام. يتزوجها الإمام علي، بعد عام من الزواج يأتي البشير إلى المسجد، يا أبا الحسن جيء لك بمولود من فاطمة بنت حزام. يقبل الإمام علي إلى البيت، ها أين المولود؟ تأتي له فاطمة بنت حزام بمولودها الأول أبي الفضل العباس. يأخذه الإمام علي يضعه في حجره. التفت إلى الرواية أيها الشيع الموالي، أخذ الطفل ووضعه في حجره. يقول الرواة صار الطفل يحرك يديه من تحت القماط، يطلع يديه من تحت القماط، يحرك يديه من تحت القماط، إلى أن أخرجهما من القماط وصار يقلبهما يمينا وشمالا. الإمام علي نظر إلى المنظر هذا، استفاد منه معنى معين، قام يقلب الكفين تارة إلى اليمين تارة إلى الشمال، ودموعه تسيل على خده. التفتت إلى فاطمة، قالت أبا الحسن قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي، هذا مولود جديد، أنت المفروض تفرح بهذا المولود، شلون تاخذ كفيه وتبكي؟ ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي. قال لها يا أم البنين ذكرت ما يجري عليه. قالت ماذا يجري؟ اسكت بابا خلي هذا الطفل يسكت. قالت ما يجري عليه؟ قال كأني بهذا الولد في أرض كربلاء يخرج لسقاية الماء ويرجع إلى المخيم فتقطع يمينه وتقطع يساره وتسيل الدماء على جسده. قالت له أبا الحسن فداء لمن هذا؟ قال فداء لولدي الغريب أبي عبد الله. وإذا هالمرأة المؤمنة تسجد على الأرض، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة. الله أكبر، مخلصة هالمرأة، مخلصة هالمرأة. تدري شو تقول؟ تقول للإمام علي أبا الحسن لا تسمني فاطمة، إذا دخلت الدار لا تناديني فاطمة. لما؟ قال يسمع الحسنان ويتذكران أمهما فاطمة وينكسر قلبهما. وهذه فاطمة الزهراء ما إليها عوض، ما إليها بدل، لا تناديني بفاطمة، ناديني بنداء آخر لا ينكسر قلب الحسنين. شناديك ناديني أم البنين، وصار ناديها أم البنين. هالمرأة العظيمة، ها ترى أكو عرف موجود في العراق، عرف صحيح، عرف عظيم موجود عند أهل العراق، التوسل بأم البنين، ها فعلا هي وسيلها. إذا عندك حاجة، إذا عندك مشكلة، إذا عندك قضية أزمة، توسل بهذه المرأة المؤمنة، هذه المرأة المخلصة التي ضحت بأولادها في سبيل أولاد فاطمة، في سبيل المبدأ والعقيدة. ترى الليلة ليلة أبي الفضل وليلة أم البنين الأربعة، ارفع كفيك في هذه الليلة، قل إلهي بحق أم البنين الأربع بحق هذه المرأة الطاهرة اقضي حاجتي. وصارت هذه المرأة يا اخوان تترقب ذاك اليوم، اليوم اللي يقتل اولادها فداء لاولاد فاطمة، الى ان جاء بشر بن حزلم الى المدينة. جاء بشر بن حزلم ينعى الحسين بعد مقتل الحسين، دخل المدينة بشر بن حزلم نادى: يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. ناعي ناعي: يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. ماذا عندك؟ قتل الحسين فمد نعيم ابراري، الجيس منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وخرجت وراء الناعي، إلى أن خرجت امرأة معصبة الرأس. ترى هي مو كبيرة في السن لكن أنهكتها المصائب. خرجت تتوكأ على عصاه، قالت: قف قليلا قف قليلا أيها الناعي، أنا عندي سؤال إليك. قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، أربعة شبان عندي، أربعة أولاد، أنا أم البنين الأربعة. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعت كفاه وفضخ راسه بعمود من حديد. قالت: اخبرني عن حبيبي الحسين، اخبرني عن مهجة قلبي الحسين، الخلف والبقاء في راس الحسين. قال: اذن يا ام البنين، خذي حجرا من الارض والطمي على راسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا واماما، مت مالكت هذه المرأة انكبت على الارض تقول: واخجلتاه امام فاطمة الزهراء. تقف على قبر تسوي قبور اربعة في البقيع وتجلس عندها، تسوي شكل قبر ابو الفضل العباس وتجلس عند قبره. يقول ملا عطية: الجمر تخاف بقبر ابو الفضل العباس، بلسان الحال بني ابا الفاضل يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان، يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران. ما صار مثلك يا ضيع عيني بالاخوان، ما حد فعل فعلك يا سنديد الرجاجيل. يقولون يا ابني ضيعت زينب ليتان، صحيح هذا السؤال اسألك بني. يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتام، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلام، وام الخجالة ان كان زينب دخلت الشام. عظم الله اجوركم، فلما كان يوم عاشوراء اقبل ابو الفضل العباس يستأذن أخاه الحسين عليه السلام قائلا: أخي أبا عبد الله، لقد ضاق صدري من هؤلاء الأعداء فأذن لي بالمبارزة. قال: أخي عباس، أنت كبش كتيبتي، فإذا ذهبت يؤون جمعي إلى الشتات وتنبعث عمارتي إلى الخراب. قال: أبا عبد الله، لقد جاءتني سكينة تطلب الماء، وجاءتني زينب بالطفل الرضيع وقد دلع لسانه على صدره، من شدة الظما، ولقد ضاق صدري فأذن لي أن أذهب إلى الأعداء وأحضر لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فلما فر على الخروج قال قف قليلا حتى تودعك الهاشميات. ثم قال أخي زينب سكينة ليلى رملة أخرجنا وودعنا أبا الفاضل. فخرجنا النساء من الخيمة، هذه تشم هذه تضم هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. اقبلت عليه سكينة ضمته الى صدرها قالت عم ابا الفاضل ارجع الي بقليل من الماء، فلقد احترقت كبدي من شدة الرماء. عم ابا الفاضل اذا شربت الماء فتذكر عطش اخي عبد الله الربيع. عظم الله اجوركم. ثم اعتنقه الحسين الى صدره مناديا اخي في امان الله، اخي في داعة الله. انقلب على المعركة، قلب الميمنة ميسرته والميسرة ميمنة، دخل في اوساطهم خرج من اعقابهم استولى على الفرات. فلما نزل الى الفرات مد كفه فرأى الماء باردا، أراد أن يشرب قليلا من الماء، فتذكر عطش أخيه الحسين. طب الماء بس هيا سبرد صوتك صوتك ها مع أبي الفضل هذه الليلة. طب الماء بس هيا سبرد غرف غرفا ليرأي عطش شادي، تذكر لأن خوه حسين بعد وزاد الماي من كفة التحاج. شلون اشرب واخويا حسين ويا ويا ويا ها ترى هو عطشانها وانت قاعد تواسي هذه الليلة. شلون اشرب واخويا حسين وساكنة والحرام واطفال ربع وضين قلبي العليل اشتعل نيران، وضين عمري انقضى والاجل قصر. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني، هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين. فالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. رمى الماء من يده ملأ القربة حمل على القوم يريد ان يرجع للخيام. نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه، فحملت عليه الرايات من كل جانب ومكان. يا شيعة الحسين بينما هو يقاتلهم جاء سهم فوقع في القربة فأراق ماءها. بكى أبو الفاضل تذكر عطش سكينة وعطش عبد الله الربيع وصار يقاتل القوم. عظم الله أجوركم. حمل عليه لعين فقطع يمينه، نادى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دين وعن ما من صادق اليقين. حمل السيف بشماله يقاتلهم، حمل عليه العين آخر فقطع شماله. نادى والله إن قطعتم يساري ولا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. ثم تكالبوا عليه فوقع سهم في عينيه وحمل عليه ابن الطفل بعمود من حديد يا فاطمة الزهراء وضربها على راسه. خر يخور في دمه مناديا عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وجده يعثر على الأرض، جلس عنده وضع رأسه في حجره، قام ابو الفضل ورمى رأسه الى التراب، قام الحسين واخذ رأسه مرة اخرى وضعه في حجره، رماه ابو الفضل على التراب، قال اخي ابو الفضل قطعت قلبي، اخي ابا الفاضل مالي كلما وضعت رأسك في حجري رميت به الى التراب. قال اخي حسين الان تضع رأسي في حجرك وبعد ساعة من يضع رأسك في حجري؟ بعد ساعة تبقى وحيدا على التراب اخي حسين. قال اخي ابا الفاضل قم معي اخذك الى الخيمة تراك سكينة تراك زينب. قال ابا عبد الله انني استحي ان ارى وجه سكينة، لقد وعدت هذا الماء واخجل ان اراها صفر اليدين، بلغ اختي زينب العقيلة عني السلام وبلغ اليتامى عني السلام. عظم الله اجوركم. نادى الحسين الان انكسر ظهري الان فلت شوكتي الان شمت بي عدوي يا خويا العالم قل لي وين ود يا خويا العالم قل لي وين ود يا نور العين داربي بشجدي نكس راسي وشمي واشبشيدي وصاحي حسين خويا الله اكبر يا خويا انكسر ظهري لقدر ادوب صرت مركز يا خويا لكل يا خويا استوحدني بعدك القول. يا الله نتوسل هذه الليلة بأبي الفضل العباس قمر بني هاشم قاضي الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بأبي الفضل العباس ساقي عطاش كربلاء وبأمه أم البنين الأربعة اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها والسر المستودع تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا يا الله واقض حوائجنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله. كلكم بصوت واحد الدعاء لصاحب الامر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وهب لنا رأفته ورحمته وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.